بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. معلوم أن الناس مأمورون أن يتعاونوا على البر والتقوى، وهل لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ومعلوم من شريعة الله عز وجل أن المسلم مطالب بنصرة المظلوم ومتوعد على خذلانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. وفي الحديث الذي عند الطحاوي وغيره، حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر برجل أن يجلد في قبره 100 جلدة، فما زال يستغيث حتى خفف عنه إلى جلدة واحدة، يضرب ضربة واحدة فقط في قبره، فضرب ضربة واحدة اشتعل عليه قبره منها نارا، فلما ذهب ذلك عنه قال: بما هذا؟ يعني ضربتموني هذه الضربة العظيمة التي اشتعل عليه القبر بسببها نارا؟ قالوا: مررت بمظلوم ولم تنصره، وصليت صلاة بغير وضوء. هذا أمر يسير بالنسبة لكثير من الناس، مظلوم لا ينصره، إيش دخلك؟ فما عليك من الناس؟ نعم، إذا كان الإنسان عاجزا عن نصرة المظلوم، لو نصرته لظلمت معه، وربما يكون هذا ظلوما غشوما عسوفا جبارا، ربما سفك دمه ودم من أعانه أو دفع عنه، حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن مع القدرة أو غلبة الظن أنك تستطيع أن تدفع الظلم أو تخفف الظلم، حينئذ يتعين ولو بالقول، ولو بالقول، ولا تستهن بكلمة، رب كلمة تقولها تؤثر بين على المتكلمين. ولذلك لما قال إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، اتفقوا وكان الرأي أن يقتل. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كان هذا الرأي من واحد مقابل رأي الجماعة هو المعمول به، تكلم بكلمة عمل بها، وعدلوا عن قتله إلى إلقائه في البئر ليأتي عابر السبيل ويأخذه ويبيعه ويسترقه. فربما تمر وتنهى عن منكر، ربما تتكلم بكلمة أو تدفع، ما يتنسل المفارع ومش الصليل، لا تفعل كذا وكذا. لو أن كل واحد قال هذه المقالة لبغى الناس بعضهم على بعض، والله تعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. وأين نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا يزال الناس بخير ما يتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فهذا لا سيما مع القدرة، أنت مأمور بذلك، مأمور بإزالة الظلم، بتخفيف الظلم، فضلا عن كونك منهي عن الظلم. أنت مأمور أن تدفع ظلم غيرك عن غيرك، أو تخفف ظلم غيرك عن غيرك، فكيف بأن تظلم أنت غيرك؟ أنت منهي من باب من باب أولى. والناس إذا تعاونوا على البر والتقوى نالهم من الخير والأجر ما نالهم، وإذا تعاونوا على الإثم والعدوان نالهم من الوزر والشر ما نالهم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أورثهم ذلك البغضاء والعداوة فيما بينهم. هم في البداية يتعاونون على الإثم والعدوان، كما يقال تعاونوا على قلة الخير، يظلم بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا. سنة الله عز وجل الكونية القدرية أن من أعان ظالما أغري به، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فيوليهم ولي بعضهم بعضا، سلط الظالم على الظالم. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. أنت اليوم تظلم والصولة والجولة لك والقدرة لك والأمور متاحة لك ومتيسرة لك، وما يستطيع أحد ولا يجرؤ أن يتكلم. غدا غدا، الغد القريب وليس البعيد، ربما دالت عليك الأيام ودارت عليك الدائرة، وفي نفس الموضع أو في غيره تظلم وتخذل، ويتفرج عليك من تفرج كما تفرجت أنت على غيرك، يجترئ عليك من اجترأ كما اجترأت على غيرك. تجترئ أنت تقهره تذله تهينه، يأتي من يقهرك ومن يذلك ومن يهينك، ولا تستطيع أن تعمل شيئا ولا تحرك ساكنا. فلذلك أنت مطالب بأن تخفف الظلم، وأن لا تعين على ظلم، وأن لا تظلم. فحينئذ إذا اختصم اثنان فلا تكن عونا للظالم على المظلوم في الخصومة، بالتشجيع، بالإمداد بالمال، بالمساندة بالرأي، بالوقوف بجانبه، بتكثير سواده، بشهادة الزور، بأي شيء مما تعين به الظالم في خصومته. أحيانا فقط وجود الإنسان بجانب الظالم يرجح كفته. يأتي بعض الناس يجامل لأن فلان موجود، يجامل ما هو من أجل الظالم، من أجلك أنت، رغبة أو رهبة، مجاملة أو خوفا، أو تزلفا أو غير ذلك، فأنت تكون حينئذ معينا لهذا الظالم. فلا تعن ظالما في خصومته، بتشجيع، بتأييد، بإقرار، بسكوت، بتصحيح، صحح له ما يعمل. على الأقل إذا كنت لا تقدر على أن تتكلم بالحق فلا تتكلم بالباطل، اسكت، ما سيأتي يجبرك، لا بد. إيش عندك يا فلان؟ قل ما عندي. الله أعلم. فلكن تقر، تهز رأسك، تشجع، تعين، لا. فربما اغتر بك من اغتر أعظم من اغتراره بالحكم وبالظالم، بك أنت. فلان هذا ما يمكن أن يعطي ذمته، فلان هذا ما يمكن أن يقف معه على باطل. يأتي يقول لك: أنا بيني وبين فلان جلسة، عندي جلسة مع فلان، تعال بس معي، فما وجدت أحد يمشي معي، تعال امشي معي. ما تماشي، إذا ماشيته ووصلت وغلب على ظنك أو ظننت أو لاحظت أن حضورك ربما يفهم فهما خاطئا، تكلم. أي الذي حصل؟ لا فلان خطأ، لا ما أعينك على هذا. فينبغي أن يكون كذا وكذا، تسعى في الإصلاح، في دفع الظلم وما أشبه ذلك. أما أن تحضر ويغتر من يغتر بحضورك، بسكوتك، بمجيئك، ويفهم أشياء أخرى. الناس يفسرون أي موقف، كل يفسره بتفسير. الساكت ينسب إليه ما ينسب من الغير من الناس، قد يظلمونه، قد لا يكون في هذا لا من قريب ولا من بعيد، لكن قد يحمل مثل ذلك. فكيف إذا صرح؟ كيف إذا شجع مباشرة؟ كيف إذا أعان؟ كيف إذا حلف؟ كيف إذا شهد الزور؟ كيف إذا قال: افعل وأنا أمامك، أنا أعطي المال، أنت عليك، أنت بصورة وأنا من وقت، ما عليك، ما خسرته علي، وأعطيك أكثر وأكثر. فهذا يتشجع. بعض الناس لا يرده عن الظلم والبغي والعدوان إلا قلة ذات يده. قل لك الآن هذا يحتاج كذا وفلان يحتاج كذا، ما عندي إلا أرويه، لكن ما عندي. فإذا جئت أنت سهلت له، قد يكون هذا جبان لا يقدر على المواجهة، قد يكون عنده ما عنده من الأشياء التي تحول بينه وبين الظهور، لكن كالعقرب يندس في الرمال ويبرز بيله ليلها، يعطيه يدعمه يشجعه، أو يقول لك ما عليك إذا أبو أنا أتصل بفلان، أنا أوصي عليك، أنا أقول لفلان أشرح له القضية، أشرح المعوج. وذاك الثاني بينه وبينه مصالح أو منافع، أو يريد أن يتخذ موقفا يكون له يد عند هذا فيعين. لا تعنه ولو كان قريبا، أبا ابنا جارا أخا، فلن ينفعك يوم القيامة. ولا تكن للخائنين خصيما، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. و أنت بكلامك وإعانتك فتكون شريكا له في هذا الإثم، وتكون شريكا له في هذا الباطل. فلا يحملنك أن هذا قريب سيقول هذا أبي هذا أخي. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فكن قواما بالقسط شاهدا بالعدل ولو على القريب أو البعيد، فلا تتبع الهوى أن تعدل، فعليك بالعدل والإنصاف. فلهذا هنا يقول من أعان على خصومة بظلم، هنا خصومة بين اثنين، بين طائفتين، بين جماعتين، بين أسرتين، بين زوجين، بين صديقين، بين قبيلتين، بين قريتين، بين دولتين، بين فئتين، ما كان. لا تعن على خصومة بظلم، لا بمقال ولا برسالة ولا باتصال ولا بمنشور ولا بحضور ولا بتكثير سواد ولا بمال ولا بشيء، ولا تعن لا بسلاح ولا بيد ولا بشيء. وكلمة من ألفاظ العموم تشمل الأفراد والمجتمعات. قد يكون الذي أعان على خصومة ظلم فرد، قد يكون جماعة، قد يكون حزب، قد تكون طائفة، قد تكون دولة تعين على خصومة ظلم، أو شخص أو أشخاص أو أسرة تعين قبيلة على أخرى وطائفة على أخرى وجماعة على أخرى وأسرة على أخرى وبيت على آخر ورجل على امرأته أو امرأة على زوجها أو ما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على خصومة بظلم فيخرج بهذا من أعان بعدل، من أعان بحق ومطالب بذلك مأجور على ذلك، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال من أعان على خصوم، لم يسكت، قال بظلم، لقيف لا بد منه، فمن أعان بحق فهذا مأجور غير مأزور. قال لم يزل في سخط الله حتى ينزل، من يطيق أن يبقى الله عز وجل ساخطا عليه؟ يسخط الله عليك ويغضب عليك، قد تحلك عقوبة عاجلا غير آجل، ربما عاقبك الله وحلت بك العقوبة قبل الظالم، قبل ذلك الظالم المعتدي وأنت المعين له الذي ربما يحصل الاغترار بك أكثر من الاغترار بالظالم. فالإنسان يحذر في هذا إثبات السخط لله عز وجل، وفيه أن هذا السخط يبقى حتى ينزل عن إعانته من تاب الله عليه ومن رفع يده من ذلك الباطل. فلم يزل ذلك السخط مستمرا يتوقف، لكن يبقى عليه وزر ما مضى، قد يكون أعان أسبوع يوم أكثر أقل حسب، يحتاج إلى إصلاح توبة وأن يرد المظلمة إلى أهلها وأن يبين الحق، لا سيما إذا ترتب على الإعانة ذهاب الحق من أصحابه إلى غير أصحابه. سفك بسبب الإعانة دم، قتك عرض، أخذ مال، ظلم إنسان، سجن، ضرب، أهين، أسيء به الظن، نسب إليه من الأقوال والأعمال ما لم يصدر منه وأنت المتسبب فيها. قال وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. هذا وعيد شديد يدل على أن هذا العمل من الكبائر. كذلك أيضا قوله من الفاظ العموم وأعان، الإعانة تكون بالقول وبالفعل وبالرأي وبالإشارة وكل ما سبق ذكره. وظالم سواء كان هذا الظالم ظلمه يتعلق بعرض أو بدم أو بمال، على فرد أو على جماعة، على قريب أو على بعيد، في دين أو دنيا. قد تكون الإعانة في أمر ديني في أمر دنيوي تعين عليه أن هذا الرجل كافر أو زنديق أو مبطل أو مبتدع أو منحرف أو كذا وكذا، هو مظلوم وأن تعين هذا عليه. قد يكون في أمر دنيوي تعينه هذا الظالم، يا أخي إذا كان هذا الظالم اختلفتنا من أهل الدين لا تعين هذا إذا كان ظالما، ولو كان شيخا لك، ولو كان تلميذا لك، ولو كان قريبا لك، ولو كان على طريقتك ومن جماعتك لا تعينه، لأنه قريب لك أو من جماعتك أو من طائفتك أو حزبك أو غير ذلك، تعينه على غيرك لأن هذا عدو لك. لا، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يحملنك بغضك لغيرك على أن تظلمه، فالظلم محرم حتى على الكافر، لا يجوز لك أن تظلم الكافر يهودي ونصراني فضلا عن مسلم. يعني إيش؟ إذا كان كافرا تظلمه، إذا كان يهوديا تظلمه، إذا كان مبتدعا تظلمه، إذا كان فاسقا فاجرا زانيا سارقا شاربا تظلمه، لا تظلمه، لا تظلمه، المحرم الظلم ظلمات يوم القيامة. اتق دعوة المظلوم ولو كان فاجرا فإنما فجوره على نفسه، كما في الحديث، ولو كان فاجرا ولو كان كافرا كفره على نفسه فجوره على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لمعاذ لما أرسله إلى اليمن وهم أهل كتاب وقد قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني كفار، في آخر الحديث قال واتق دعوة المظلوم. دعوة المظلوم من هؤلاء الذين استضاف إليهم وممن يدخل في الإسلام، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلذلك قال من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا، تعينه على ذلك الظلم. الإعانة على شيء آخر بحسبه، لكن في تلك المظلمة، في تلك الخصومة، في تلك القضية لا يجوز لك أن تعين. أعنته في أمر آخر لا علاقة له بتلك المظلمة، في أمر جائز، أمر آخر، كل بحسبه. قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وذمة رسوله. وهذا يدل على أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله تعالى وأخرج أحمد والترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. يعني الآن لو قال لقائل هذه حبة شعيرة عقدها، تعال منها عقد، تستطيع؟ ما تستطيع. شعيرة عقدها، كيف تعقدها؟ لو جاءك إنسان بخيط وطويل بالجهة تعقده، إذا كلما كان أقصر كلما كانت صعوبة أعظم، كيف حبة شعير؟ حبة شعير قال لك تعقدها. أنت يوم القيامة سيقال لك اعقد الحب الشعير، أنت لن تستطيع توبيخا تقريعا، فلك على ما فعلت هي عقده. طيب كما أنه لا يمكنك عقد الحب الشعير، كيف اخترعت تلك الرؤيا؟ بعض الناس يكون عنده خصوبة في الخيال، يستطيع أن يأتي يلفق لك أي كلمة، يلتقي بك من أجل يخرج من السخط، ليش تأخرت؟ أين أنت؟ إيش داري؟ التقينا صاحب مطر مش للجن، جاء طار وعلى طول وجد شخص صدمه كسر رجلنا، صاحب المطر المولعن سيرنا وسعفنا وشلينا وأمدع بالأخي كيف فعلوا وين وصلوا، فمن هو من أين؟ نساك تماما القضية وركبها لك كل سهول بكل سهول. بالمنام يصبح الصباح لا رأيت لك رؤيا كذا وكذا، إما يريد أن يدخل عليك الحزن أو السرور أو يريد أن يعني يدخل لنفسه يتشبع ما لم يعطى، وأنه رأى كذا وكذا وأنه فعل كذا وكذا، يصبح كل واحد يقول رأى كذا وهو وأنا رأيت كذا وكذا. بل بعضهم ربما يقول رأى رسول الله، ليش فلان قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو رأى، ويأتيك أيضا برؤية. فلا يجوز الإنسان أن يكذب ويعني يري عين، إن من أفرى الفرى كما في الحديث، إن من أفرى الفرى يعني من أكذب الكذب أن تري عينيك ما لم ترى، تقول رأيت كذا وكذا في المنام وأنت كاذب. تكلف يوم القيامة أن تعقد شعيرة، في أظن في رواية كل فان يعقد شعيرتين، وأن له ذلك، أن له ذلك أن يستطيع أن يفعل مثل هذا الأمر. الإنسان يتحرى الصدق، في صحيح مسلم أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، يعني من كان صادقا في نهاره صدقت رؤياه في ليل، من خلط في النهار يخلط في الليل، مثل ما يخلط في النهار يخلط في الليل، تجد رؤيا لا تكاد رؤيا وتصبح يصبح وقد رأى عدة رؤى ما تستقيم واحدة منها، ولا يمكن أن تكون واحدة منها مطابقة الواقع. كيف يعني بعض الناس لو قص عليك بعض الرؤى تعجب، ايش يعني مالك كيف يتلعب به الشيطان، يرى اشياء يعني جزء من الرؤيه في الشرق وجزء منها في الغرب واشياء لا يمكن ان تكون في الواقع ابدا، لا يمكن ان تكون. فلذلك الانسان يحرص على الخير، يتكلم به، يدعو اليه، يستقيم عليه، ويتحرى الصدق في اقواله وفي افعاله، ويجانب الكذب، يجانب الكذب على القريب وعلى البعيد، لا يكذب لا على نفسه ولا يكذب كذلك ايضا على ولا يكذب ايضا على غيره من الناس. فكم من الناس ياتي يكذب، يكذب على الله، يكذب على دينه، يكذب على رسوله، يكذب على الناس في عقائدهم. وبالذات من رحمة الله كما قد مر بنا مرارا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من رحمة الله بعامة الناس أن يصرف عنهم أهل الباطل ودعاة الشر الذين يشككونهم في دينه، لأن من الناس بسبب الفراغ قلة العلم قلة اليقين وضعف الاعتقاد وضعف الثقة بالله، لو شككته بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر لشك. فمن رحمة الله بالمجتمع وبالفرد وبالطائفة من الناس وبالقرية والمدينة والدولة وغيرها أن يصرف عنهم دعاة الشر وأن يوفقهم لدعاة الخير الذين يدعونهم إلى الخير وبينونه لهم. لكن كم من الناس، انظر على مستوى الوقت الحاضر، بعض الناس اليوم يجلس مع بعض أصحاب الباطل وهو عامي، وربما كان يتكلم بالكلام الذي يعني تغتر به، يقول لك إنني خوفتمونا، ما عنديش عذاب القبر، قال لك عذاب القبر خوفتمونا، كل ما يجلسنا معكم عذاب القبر، الإنسان يعذب إذا فعل كذا عذب في قبره، قالوا ما فيش عذاب القبر نهائي، ما فيش عذاب القبر. مثل هذا الآن أول ما يأتي هذا يكلمه يقول له ما فيش، لو زاد له أي آية ولا أي شبهة قال لكن قلوا حديث قال فتصدقوا كذا حديث، يأتي يقول لك إن لا تكذبوا مع رسول الله الحديث، كيف فهم هذا أن هناك حديث وأسانيد وعلم الحديث وجرح والتعديل والرواة والضوابط والحديث الصحيح والضعيف علماء الأمة الذين قيضهم الله عز وجل وحفظ الله بهم الدين، كيف فهم مثل هذا وتقنعه؟ قال لك يا أخي الله تعالى قال في القرآن من بعثنا من مرقدنا هذا إلا رقدة صغيرة بس، لو كان في عذاب قبر كيف قال رقدوا من بعثنا من مرقدنا وكانوا لراقدين بالقبر، الناس بالقبر رقود ما يعذبوا عقلهم كيف يقول يعذبوا في القبر؟ تكلمها لطيف، هناك حديث هناك نصوص هناك آية أخرى، قالوا لي كيف. بعض الناس لو شكك يشك، وكم من الناس يقول لك طيب هو، قلنا طيب هذه الآية رجعتم إلى كلام أهل العلم فيها وما قرروه وما ذكروه حول هذه الرقدة التي ذكروها جمع من المفسرين من الصحابة أبي بن كعب وقتادة وفلان وفلان من التابعين ومن بعدهم قالوا هذه الرقدة بعد النفخ بالصور، هذه الرقدة ليست الأولى، بعد أن ينفخ في الصور تحصل للناس رقدة ثم يقومون ينبعثون ثم يقومون ينبعثون. وبعضهم يقول هذه الرقدة بالنسبة لعذاب الآخرة وبالنسبة لما للأهوال يوم القيامة بالنسبة لهم كأنها نومة، كأنه شيء يسير ذلك العذاب. أليس الذي يكون في الدنيا على أسوأ حال ثم يصبغ صبغة فقط في الجنة يقول ما مر بي بؤس قط؟ والعكس الذي يكون أنعم أهل الدنيا ملك أو أغنى أهل الأرض وأنعمهم وأكثرهم رفاهية مطعما ومشربا وملبسا ومركبا في كل باب صبغة واحدة فقط في النار يقول ما مر بي نعيم قط وما رأيت خيرا قط. طيب من المفسرين من يقول هذه الرقدة إنما تكون بعد النفخ بالصور بعد النفخ الأولى، وهذا قاله من الصحابة ومن التابعين من علماء الإسلام من قال، وهناك من قال إن هذا يكون باعتبار ما بين أيديهم. أليس قد قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة؟ قال كم لبثتم في الأرض بعد عذاب القبر الذي حصل فيه الأخذ والرد الدنيا، بقي واحد منهم 60 و70 سنة، كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم. فسأل العادي طيب نسيت كلها 60 سنة، بقيت 70 80 90 ربما 120، تقول يوما أو بعض يوم، فكيف هذا بعذاب القبر؟ ثم لنفرض أن هذه الآية ما فيها هذا الكلام للمفسرين وغير هذا الكلام، اجعلها آية متشابهة احملها على المحكم، هناك نصوص محكمة، هناك إجماع، هناك سنة متواترة، حديث عذاب القبر متواترة والإجماع حاصل فيها. وليس عذاب القبر فقط من يؤمن به المسلمون، حتى اليهود والنصارى يؤمنون به. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها؟ ألم تأتي امرأة من اليهود إلى عائشة وتخبرها عن عذاب القبر ثم تسأل عائشة رسول الله وتستغرب، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر وأمرنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر وما أشبه ذلك. طيب الذي يشاهد من الناس هناك جثث في القبور متفحمة وفيها ما فيها، طيب الله عز وجل قد قال عن فرعون قوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين هذا؟ في البرزخ، هذا عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب أيهما أوضح؟ طيب هذه آية، هذا الآن أماته الله عز وجل لتكون آية وشك في البعث. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موته، الله عز وجل أماته ليكون آية له ولغيره، لا ليحصل عذاب قبر وليحصل نعيم وعذاب وغير ذلك. ليست هذه الموت الذي أراد الله أن يموت، الموت التي بعدها بعث وحساب نشور، موت أراد الله أن يرده ليعذ ويوقن، ولذلك فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. يرى أن هذا أول يعني مجرد رؤية فقط، يعني هو الآن مجرد أن يرى مقعده من النار يحطم بعضها بعضا يكفي، لا تقول السلام، لا تقول السلام، ويأتي من حرها وسمومها، لكن العذاب شيء وكونه يأتيه منها يعني جزء يسير شيء آخر. ثم يقال لهم تؤمن بقرآن وسنة، السنة هذه الآن الحديث الذي جاءت المتواترة تؤمن بها أم تكفر بها؟ إن قال لا أؤمن بالسنة، هذا الآن نحتاج أن نتكلم معه على أن هناك الكلام على الإيمان بالسنة وعدمها دخول في إسلام وعدم دخول فيه. إنكار السنة جملة متفصيلا تأتي يقول لك ما في عندنا لا قرآن ما في السنة ولا في شيء. واحد من العام يعني وفق جلس مع واحد من هؤلاء قال يا أخي ما فيش يعني وين هذه الأشياء كلها مش موجودة في القرآن. قال له يوم الغدير بأي سورة؟ قال له يوم الغدير بأي سورة؟ كلام يعني أحيانا بعض الناس وفق يعني قال له سكت انقضى أمام الناس. قال له طيب بأي سورة؟ طيب إذا كان ما بالله يعني وأنتم قمتم بالدنيا يعني طيب هو بأي سورة؟ وتستطيع إضافة إلى هذا أن تأتي مناسبات أخرى مناسبات أخرى قلنا طيب في أي سورة؟ طيب بعض الناس يقول لك طيب مش موجودة في القرآن هي وين؟ فمثل الذي يأتي يقول لك البسمة أنتم الآن يعني هي موجودة في القرآن وأنتم الآن يعني ما جئتم بها. طيب أنتم ما تشتلت القرآن هيقول لي وان صدق الله العظيم الذي لو ما انتهينا من القراءة وقلنا صدق الله العظيم قد الدنيا وما قدتها هاتف وين بعد أي سورة مكتوب صدق الله العظيم في القرآن بعد أي سورة؟ فحتى يعني أنه لابد يعني وكأنك إذا ما قلتها فتركت سورة من القرآن ما هي آية واحدة من القرآن. فلذلك كم من أشياء طيب وين الأذان وين صلاة الفجر كونها ركعتين والمغرب ثلاث والعصر والعشاء والظهر أربع وأين كثير من شروط النكاح والعقود والمعاملات والبيوع والتجارات والأعمال وغيرها؟ طيب قالوا أعظم أصل من أصول الإيمان الملائكة أين هو في القرآن الذي هو أعظم من الإيمان بالله وملائكة وكتب ورسله واليوم الآخر إلى آخر أين هو؟ طيب في أي آية وفي أي سورة؟ طيب أين هو الذي غير محرف 14 قرن والناس بدون القرآن؟ فلذلك يعني الإنسان يعني ينتبه ويعلم الإنسان أن من نعمة الله على المجتمع كله وإن كان بعض الناس ما هو مستشعر ولا هو حول هذا في صدقه عنده يعني المهم مثل أيام ما غزل يكلمنا مرة القاضي العمراني حفظه الله قال لما جاء الأتراك وغزوا صنعاء وجاءوا من جهة الحديدة وصلوا إلى مناخ وبعدها واحد من المشدد يعني من قال يعني نزل يعني هو زيدي متعصب نزل عندهم قال وجوه اطلعوا صنع على مانع لكن انتبهوا السربلة والتأمية هؤلاء ما نشتغل قالوا له خلاص ما عليك كل واحد يصلي على مذهب. قالوا له أما الصلاة صلي لك على مذهبك نحن شوافع وأحناف وأنتم يعني زيدي كل واحد يصلي على مذهب. رجع إلى أبيه نزل إلى مناخة ورجع من رحلة طويلة يبشر أباه قال اتفقنا معهم إلا التأمين وسلم. قال له يا ابني يبزوا الصلوات الخمس خلي حملها وعلى الجنب وعلى قال لك التأمين وعلى يبزوا الصلوات الخمس. بعض الناس ما هم بادي مسألة صلاة مسألة صيام مسألة عقيدة مسألة عبادة مسألة عمل ما هو حول هذا ما هو حول هذا كله. ولذلك تجد يعني طاطئ رأسه عند هذا وعند هذا بالذات الذي هو مصلحي فتجد أنه اليوم يؤيد هذا وغدا يؤيد هذا وأسهل شيء عليه إلا كنا نضحك عليه وجاء عند هذا إلا كنا نضحك عليه إلا كنا نمشي أمور إلا كنا نفعل كذا وكذا مثل ما قال الله عز وجل وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم نحن مستهزئون. فشر الناس يوم القيامة ذو الوجهين اللي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه صفة المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلذلك يعني كلام شيخ الإسلام الذي ذكرته بالمعنى وأنا بعيد عنه فكلام عظيم يعني من عظيم رحمة الله ومنته بعباده وبالناس وبالعامة أن يصرف الله عز وجل عنهم من يشككهم في دينه. قال فإنه لو قيض لهم من شككه لبعض الناس من شككه في أصل دينه لشك شككوا في الله واليوم الآخر والجنة والنار شك لكن لا صدق لا قالوا لا صح. كم قد سمع ربما خطب في عذاب القبر وآيات وأحاديث ومواعظ وغيرها ورؤى وأشياء وبعدها مباشرة نقول لك يعني فتفجعونا معهم ما في عذاب القبر احنا الآن راح جينا عندهم خوفتمونا ما قال عذاب القبر انتبهوا كذا الآن ما عاد فيه ولا في شيء منها. فبعض الناس يعني ماذا تصنع له عقول قادة الله ماذا تصنع له فذكر إنما أنت مذكر تصنع عليهم بمسيطر. الله عز وجل يقول لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف فلعلك باقع نفسك ألا يكون المؤمنين. عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. ولذلك الرسل وأتباع الرسل وظيفتهم البلاغ والبيان، لسنا مطالبين أن الناس لا بد يقتنعوا، اقتنعوا ما يقتنع هذا أمر الله عز وجل أعلم به والله حسيب. علي أن أبين، علي أن أوضح، أبلغ ما أمر الله عز وجل ببلاغه. بعد ذلك من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم. عند أن تبلغ وتدعو وتأمر وتنهى وتوضح ثم لا يستجاب لك، لا شيء عليك، لا عليك، وزره على نفسك. ولا تحزن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فأنت عليك أن تبين وأن توضح، وبعد ذلك الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. وماذا تريد في الباطل في سرائل أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم لكل قوم وارث. هذه الأشياء ليست ولدة اليوم، موجودة من زمن قديم، غاية ما فيها جاء من نبش ودعا الناس إليه، دعا الناس إليه. ولذلك المجتمع الذي يعمره التوحيد والسنة والعلم، طلاب العلم، الدعاء إلى الله، والبلد التي فيها من أهل العلم، فيها من لطف الله ورحمة الله ما لا يعلمه إلا الله. الناس لا يشعرون، لكن لا يشعرون بعظم نعمة الله عليها، لأنه لو جاء من شككك بأصل دينك تموت على ضلال، ربما على شرك، ربما على بدعة عظيمة، ربما تدخل عليك عقيدة سيئة بسببها تحمل من الآثام والأوزار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلذلك وجود العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله، إلى التوحيد، إلى السنة على بصيرة، استمرارهم في ذلك، استمر الخير، لا تمل، استمر الخير والتذكير، نعمة عظيمة جدا على الناس، أعظم من نعمة الطعام والشراب والثياب والمال وغير ذلك من النعم لو كانوا يعلمون. ومن هذا قال من قال من أهل العلم: بلد ليس فيه عالم ينبغي أن يهاجر منه، بلد ليس فيه عالم ينبغي أن تنتقل منه، تذهب إلى بلد آخر تستفتيه في دينك، في دنياك، في أمورك، في الصلاة، في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة، في الدماء، في الأموال، فتنزل نازلة وينبري لها وتتجلى، وأنت إنما كالذي يشرب، غيرك يحلب وأنت تشرب، كما يقال القارئ كالحالب والسامع كالشارب. فكيف بهذا الذي يأتي ويتجشم ويواجه ويكون عرضة وهدف، وأنت فقط يأتيك الشيء الصافي النقي، ما عليك ولا شيء، اسمع تعمل وتمشي لك، وغيرك هو الذي يعني يتجشم ذلك ويتحمل. نعم، كل شيء بحسابه وبأجله عند الله عز وجل. الله عز وجل إنما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليس من فراغ، ليس الرفع هذا لأنه فقط يتكلم وتظن أن ستمر السنوات على العالم والداعي الله وطالب العلم وهو في رغد من العيش وأمان والناس في احترام وتقدير، ويتكلم ما هناك من يعارضه ولا ينازعه ولا يخيفه ولا يتوعده ولا يهدده ولا يرى أنه من أخطر الأشياء عليه وأنه عقب بينه وبين ما يريد. فمع ذلك هو باق على ما هو عليه، ثابت كالجبل، باق الناس يذهب ويرجعه على ما هو عليه. لذلك يحصل الرفعة، يحصل الأجر العظيم، تحصل الأجور من الله عز وجل لهؤلاء، ينزل بهم من الثبات والخير، ينزل من التأييد، يحصل لهم من الخير ما يحصل على قدر ثباتهم ودفاعهم عن دين الله عز وجل. يجعل الله لهم من المودة ومن المحبة ومن الدفاع ومن تيسير الأمور وغير ذلك على حسب ما نصروا من دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي المقابل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أتظن أنك لو أعرف، لو أنك غضبت الطرف، لو أنك لم تنصر دين الله سينتهي دين الله؟ سيقيم الله غيرك، من هو أغير وأحسن وأنشط وأقوى وأفهم وأذكى وأحوح منك، تبقى أنت هناك ويسير العجلة ماشية والليل والنهار ماشي والحق والباطل كذلك، إلى أن يلقى الإنسان ربه عز وجل، إلى أن يلقى الإنسان ربه عز وجل. فلذلك الإنسان يحرص على أن يتعلم الحق، يعمل به، يدعو إليه، بصر به، فيستغل وقته، الوقت الذي أن في عافية، أن في رخاء، أن في أمن، أن في طمأنينة، ألا من يعلمك موجود متيسر، استغلها فرصة. غدا بعد غد قد لا تجد هذا، تجد الشبهة ولا تجد من يحول بينك وبينها، تجد من يأتي بشبهة ويأتي معها بشهوة، تجد من يأتي يعني يقهرك على أمر دين، وربما تجد من يأتي ويفسد عليك ولدك أو ابنتك أو أقرب الناس إليك، تكون بعد ذلك في صراع مع هذا القريب، والبعيد قد يعني بذر لك بذرة الشر وذهب. فيحتاج الإنسان إلى عناية مثل هذا الأمر، عناية عظيمة ودعاء وتضرع وتوجه إلى الله عز وجل وابتهال، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب نقف عند هذا درس الظهر في